بسم الله الرحمن الرحيم. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ك خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله غفور رحيم

Thank you. صدق الله.